بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم لا يخفى إن البحث في حجيته مسألة أصولية إلى آخر العبارات. نكتب أولا، المسألة حجية الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية. قد يقال إنها من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة واليد ولا ضرر والفراغ والتجاوز، لكن المصنف يقول إنها مسألة أصولية، لأن الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية أو التي ينتهي إليها الفقيه في مقام العمل. والدليل على أن مسألة حجية الاستصحاب من المسائل الأصولية أن نتيجتها تقع كبرى لو ضمت إليها الصغرى لأنتجت فرعا فقهيا كليا. فمثلا البحث عن حجية خبر الواحد تقع نتيجته كبرى لقياس، وهو كل خبر واحد بشرائطه حجة. كذلك كبرى الاستصحاب تقع في كل ما شك ببقائه من الأحكام أو الموضوعات ذي الأثر الشرعي. ثم بواسطة الاستصحاب نستنبط الحكم الكلي الفرعي، فنقول هذا الشيء أو الحكم مشكوك البقاء، وكل ما كان مشكوك البقاء فهو باق، فهذا الحكم أو الشيء باق. فإذا بواسطة كبرى حجية الاستصحاب، وهي كل مظنون البقاء باق أو كل مشكوك البقاء باق بعد كونه كان ثابتا، نثبت الكثير من الأحكام الشرعية في المواطن المختلفة. وإن كانت هذه الكبرى بنفسها ليست حكما شرعيا فرعيا، بمعنى أنه ليس في كبرى الاستصحاب أو خبر الواحد التعرض لعمل المكلفين، لكن هذه الكبريات تقع نتيجتها في طريق الاستنباط للأحكام الشرعية، ولكن الأشياء على الإباحة أو الطهارة والميت حرام والصلاة واجبة ومن أتلف مال امرئ فهو له ضامن وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقاعدة الطهارة وجميع القواعد الفقهية هي بأنفسها أحكام شرعية تطبق على مصادقها كتطبيق أكرم كل عالم على زيد العالم أو الإنسان على مصادقه من الرجال والنساء. فالمسألة الفقهية موضوعها فعل المكلفين ومحمولها حكم ذلك الفعل، كالصلاة واجبة والخمر حرام، فهذه القواعد الفقهية وإن كانت كبريات أيضا لكنها لا تقع في طريق الاستنباط لحكم شرعي، بل هي بأنفسها أحكام شرعية كلية تنطبق على مصادقها كقولك كل شيء طاهر، فهذا الشيء المشكوك طاهر، وكل شيء نظيف فهذا نظيف، وكل خمر حرام فهذا الخمر الخارجي حرام، وكل صلاة للظهر واجبة فهذه الصلاة كصلاة الظهر واجبة. فالقواعد الفقهية نظير أسماء الأجناس كالإنسان والفرس المنطبقة على مصادقها الخارجية التي هي من شأن كل عارف بذلك المصداق، بخلاف القواعد الأصولية التي هي من شأن الفقيه بواسطتها يستنبط أحكاما كلية. حاولت بسط الكلمات هاهنا لأنها كثيرا ما تمر علينا، وقد لا نتمكن من تمييز القاعدة الأصولية من القواعد الفقهية. فيقول المصنف إن مسألة حجية الاستصحاب من جملة المسائل الأصولية التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، وليست هي بنفسها مسألة فقهية تحكي فعل وحكم أفعال المكلفين. فمثلا حينما يقول القائل كل شيء طاهر، الأشياء حكمتها هنا بالطهارة، فإذا شككنا في شيء خارجي هل هو طاهر أو ليس بطاهر، ها هنا الكبرى وهي كل شيء طاهر نطبق حكمها الكلي على هذا الفرد الجزئي. فيكون من قبيل تطبيق الجنس العام على من؟ على فرده ومصداقه. القاعدة تقول الخمر حرام، الخمر فعل من أفعال المكلفين، حكم عليه بمن؟ بالحرمة. فإذا شككنا في مصداق خارجي وعرفنا أنه خمر نطبق عليه القاعدة الفقهية والحكم الفقهي، فنقول كل خمر حرام فهذا حرام. كذلك بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة موضوع من الموضوعات يكون من أفعال المكلفين، حكم عليه بالوجوب. فإذا كان هناك فرق ومصداق من مصاديق صلاة الظهر أو العصر أو المغرب، نقول كل صلاة يومية واجبة، وصلاة الظهر من الصلوات اليومية فهي واجبة. فعند التأمل أرجو التوجه، فعند التأمل وإن كانت القواعد الفقهية كليات وليست هي دائما أحكام جزئية أو فروع جزئية، لا كليات، مو هذه الصلاة كصلاة الظهر واجبة أم لا، قد تكون جزئية لكنها في الغالب هي قواعد كلية تنطبق على من؟ على أفرادها ومصادقها الخارجية. كل خمر حرام فهذا الخمر حرام، كل صلاة ظهر واجبة فهذه الصلاة للظهر واجبة، كل شيء طاهر هذا الشيء المشكوك الخارجي نحكم عليه بالطهارة أو النظافة أو الحلية، كل بيع أحله الله فهذا البيع الخارجي أحله الله وهكذا، كل ربا حرام فهذا المصداق إذا كان من مصادق الربا يكون حراما. أرجو التوجه. فإذا القواعد الفقهية كليات تكون حين الاستعمال من باب تطبيق الكل كالإنسان على مصادقه، من عرف الإنسانيته يطبقها على من؟ على مصادقها من ذكر وأنثى. من عرف حرمة الخمر يطبقه على مصادقه الخارجية. هذا لا يفرق فيه بين فقيه وغير فقيه، ورب إنسان عادي يكون أعرف بالمصادق من الفقيه. الفقيه عرف الحكم الشرعي لعله لا يعرف المصادق للأمور، لأنه قد يعيش حياته حتى لم يرى فيها خمرا، لكن الإنسان صاحب الخبرة يتمكن أن يقول كل خمر حرام وهذا خمر فهو حرام. فإذا القواعد الفقهية كليات تطبق على مصاديقها كتطبيق أسماء الأجناس على من؟ على مواردها ومصادها من إنسان وفرس. لكن القواعد الأصولية ليست كذلك. القواعد الأصولية تقول في مثل خبر الواحد، في مثل خبر الواحد من بعد ما ينقح في علم الأصول أنه حجة أو ليس بحجة. إذا شك الإنسان بحجية خبر الواحد على طبق شرائط خبر الواحد أنه حجة أو ليس بحجة، هذا لا يعرفه العامي. هذا من شأن من؟ من شأن الفقيه من بعد فترة طويلة من الزمان يتمكن أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أن الخبر الواحد حجة. أرجوك، كون خبر الواحد حجة معناه حلال؟ لا. معناه حرام؟ لا. حجة قاعدة أصولية، قاعدة أصولية. ولما كانت قاعدة أصولية، هذه القاعدة الأصولية وهي حرية خبر الواحد تكون سببا لإثبات الأحكام الشرعية. خبر الواحد حجة، وهذا ما قال به خبر، ما قال به الواحد بشرائط الخبر، هذا خبر قال به الواحد وخبر الواحد حجة، فهذا حجة نثبت بواسطته وجوب شيء، كما لو كان زرارة قد قال بوجوب شيء حرمة شيء إباحة شيء كراهة شيء ندب شيء وأمثال هذه الأمور. فأرجو التوجه، هناك كانت هي بنفسها أحكام: حلية الشيء، إباحة الشيء، طهارة الشيء، حرمة الشيء، وجوب الشيء. كنا نطبق الأحكام الكلية الفرعية على مصادرها. ها هنا حجية خبر الواحد ليس إباحة ولا حلية، أي ليس حكما، أي ليس حكما من الأحكام، لكنه يقع في طريق الاستنباط. فنقول هذا ما أخبر به المخبر، وكل ما أخبر به المخبر بأنه حجية خبر واحد ثابتة نتيجتها، وكل ما أخبر به المخبر فهو حجة الله علي، فهو ثابت في رقبتي، فهذا ثابت في رقبتي. هذا ثابت في رقبتي قد يكون وجوبا، وقد يكون حرمة شيء، وقد يكون إباحة شيء، وهكذا. واضح المسألة؟ فإذا أرد التوجه، هذه المسألة من الواضحات هي، لكن يجب علينا أن نلتفت إليها لنميز بين القواعد الفقهية والأصول والقواعد الأصولية. القواعد الأصولية تقول الاستصحاب حجة، كون الاستصحاب حجة ليس فيه معنى كلمة حرام وحلال وأمثال هذه الأمور. تقول هذا الشيء الذي كان ثابت وجلولا استصحبه، وكل مستصحب فهو حق الله في حقي، وأمثال هذه الأمور. واضح. ولذا قال المصنف هي مسألة أصولية، والدليل على ذلك أن نتيجتها تقع كبرى في طريق الاستنباط. نتيجة هذه يعني من بعد ما معنى النتيجة؟ يعني من بعد ما يبحث الفقيه فترة من الزمان ويتوصل إلى أن الاستصحاب حجة، هذه النتيجة وهي حجية الاستصحاب تقع في طريق الاستنباط. هذا شيء شككنا فيه، كان في الماضي حراما أو حلالا، كان في الماضي كذا، نستصحب حليته، نستصحب حرمته، نستصحب كذا. فلذا قال تقع نتيجتها كبرى إذا ضمت إلى الصغرى. الصغرى أول نأتي بها، نقول هذا الشيء كان كذا، وكل ما كان كذا فحكمه مستمر وباق فهو كذا. نقرأ الكتاب تطبيقا. ثم لا يخفى أي من الواضح إن البحث في حجيته أي الاستصحاب، أن البحث في حجيته من أجل البحوث هل هي قاعدة فقهية كلية تطبق على مصادقها، أم هي مسألة أصولية تقع كبرى لقياس نتيجتها تكون الحكم الشرعي مثل له صغرى وكبرى التي هي حدية خبر الواحد، حدية الاستصحاب، النتيجة التي تثبت تثبت لنا حكما شرعيا. فإذا بواسطة القواعد الأصولية نتوصل إلى الأحكام الشرعية، في حين أن القواعد الفقهية هي أحكام شرعية. لا يخفى أن البحث في حديته أي الاستصحاب مسألة أصولية وليست مسألة فقهية. حيث تعديل لكونها مسألة أصولية. لماذا حجية الاستصحاب من المسائل الأصولية؟ قال حيث يبحث فيها أي في المسألة الأصولية لتمهيد قاعدة، وقلنا هي الكبرى التي تقع في طريق الاستنباط، حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق مو هي بنفسها حكم شرعي، يبحث فيها عن تمهيد قاعدة، تلك القاعدة تكون كبرى لاستنباط حكم شرعي. حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع تلك القاعدة في طريق استنباط الأحكام الفرعية الكلية، تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية الكلية، يعني الأحكام الفرعية الكلية الفقهية يتوصل إليها بواسطة هذه الكبرى. وليس مفادها حكم العمل أي فعل المكلفين، القواعد الفقهية مفادها فعل المكلفين وتطبق على مصاديقها. القواعد الفقهية حكم العمل بلا واسطة. من أخذ شيء فهو لله على اليد، ما أخذت الطهارة، الكذا، قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الكذا، كلها صلاة واجبة، كذا حرام، كذا مستحب، هذه تطبق على مصادقها بلا واسطة. لكن القواعد الأصولية ليست كذلك، بها نتوصل لحكم شرعي ثم الحكم الشرعي نطبقه على مصادقه. وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة، وإن كان مفاد القواعد الأصولية ينتهي إليها المن إلى الحكم العملي، ينتهي إليها أي إلى حكم العمل، لأن بواسطة إثبات حجية الاستصحاب مثلا نثبت الأحكام الشرعية التي هي وظائف المكلفين، ثم نطبق تلك القواعد الفقهية على مصادقها. بل إليه وإن كان ينتهي مفاد القواعد الأصولية إليها أي إلى عمل المكلفين، أي إلى القواعد الفقهية إليه. بل كيف يقول المصنف كيف لا تكون مسألة حجية الاستصحاب مسألة أصولية في حين أن بعض موارد الاستصحاب يكون حكما أصوليا لا فرعا فقهيا، كحجية العام في بقية الأفراد بعد تخصيصه، فإنه بواسطة الاستصحاب لو وقع الشك في الحجية بعد التخصيص نثبت الحجية في الباقي، لأن العام كان حجة في الجميع قبل التخصيص. فالمستصحب هنا أمر أصولي وهو حجية العام، بعد التخصيص، وليس المستصحب هنا حكما من الأحكام الشرعية، وإن كان قد مر أنه لا نحتاج إلى الاستصحاب في المقام، لأن العام على القول المشهور يكون حجة في الباقي بلا حاجة إلى الاستصحاب. أرجو التوجه. من بعد ما قال المصنف إن مسألة حجية الاستصحاب من المسائل الأصولية وليست مسألة فقهية، جاء الآن ليتكلم عن أمر آخر فوق هذا المطلب، فيقول: كيف لا تكون مسألة الاستصحاب من المسائل الأصولية في حين أنها قد تكون سببا لإثبات حجية شيء آخر؟ فالذي يثبت الحجية لا يكون هو من المسائل الأصولية بواسطة مسألة الاستصحاب، قد نثبت حجية لشيء، والذي يكون سببا للحجية أي سببا لإثبات المسائل الأصولية كيف لا يكون مسألة أصولية؟ شيخ نضرب لنا مثال، أرجو توجه للمثال. العام تقدم في الجزء الأول، العام إذا خصص بمخصص أكرم العلماء إلا زيد، من بعد ما يخصص العام بمخصص قال المشهور قديما وحديثا يكون حجة في الباقي حقيقة لا مجازا. فإذا لا نتكلم على هذا المسلك، على المسلك الآخر الذي قال إن العام إذا خصف بمخصص يكون في الباقي مجازا. فإذا كان مجاز، هل العام حجية ثبوت حكمه على الباقي يكون حجة وثابتا أم لا؟ واضح المثل؟ لأنه كان العام حجة في جميع الأفراد، الآن خرجت بعض الأفراد، هل الحكم باق على بقية الأفراد أم لا؟ إذا قلنا ليس بباقي من جهة المسألة موجل لذا وين كلامنا؟ لا على القول المشهور وهو أنه باقي يقينا، ولا على قول من يقول أنه ليس بباقي. لو شككنا هل الحكم الذي كان للعام يكون باقيا على بقية الأفراد بعد خروج بعض هذا التخصيص أم لا؟ نقول من طريق الاستصحاب، الحكم قبل التخصيص وهو الإكرام من باب الفرض والتقدير، الحكم بعد التخصيص وإخراج زيد قبل التخصيص كان عاما لجميع الأفراد، وإذا كان عاما لجميع الأفراد الآن نشك بعد التخصيص هل سقط الحكم عن بقية الأفراد أم لا؟ نقول كان عاما في جميع الأفراد. إذا شككنا في أنه بعد التخصيص سقطت حجيته عن بقية الأفراد أو ما سقطت، ماذا نقول؟ نستصحب الحكم السابق وهو أن العام كان ساريا في جميع الأفراد، فنستصحب حكم العموم في بقية الأفراد. كيف أثبتنا حكم العموم في بقية الأفراد؟ بواسطة حجية الاستصحاب. لولا أن الاستصحاب حجية لما تمكننا أن نثبت الحكم في بقية الأفراد، فالذي يثبت حكما أصوليا وهو حجية الباقي كيف لا يكون هو أمرا أصوليا وأنسا؟ على مثال أمثلة كثيرة في المقام، لو من باب الفرض والتقدير كان خبر الواحد حجة ثم شككنا فيه، نفس الموضوع، لو أن خبر الواحد كان حجة، نحن نتكلم عن الفرض والتقدير وإلا فخبر الواحد ثابت أنه حجة، لو شككنا في حجية خبر الواحد من بعد ما كانت حجيته ثابتة، الآن شككنا هل أنه حج أو ما أو ليس بحج؟ يقينا في عصر الرسول كان، في عصر المعصومين كان حجة خبر الواحد وكانوا يأخذون به. الآن في زمن الغيب شككنا هل هو حج أو ليس بحج، نستصحب الحجية. استصحاب الحجية أثبتنا حجية خبر الواحد الذي يكون هو الاستصحاب الذي يكون سببا لحجية خبر الواحد بعد الشك في حجيته، هل لا يكون هو حجة؟ وأمثال هذه العبائل أقرأ مسألة أصولية والحال وضعية. والحال ربما لا يكون مجرى، والحال ربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا. يعني شنو مجرى الاستصحاب؟ يعني والحال أن الاستصحاب في بعض موارد انطباقه يثبت أمرا وحكما أصوليا. واضح المثل؟ يعني إضافة على أنه أصولي يكون مثبتا لقواعد أصولية. مجرى الاستصحاب إلا حكما إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا. الحكم الأصولي ما هو؟ يكون حكما أصوليا كالحجية، مثل ما قلنا حجية العام في بقية الأفراد، أو حجية خبر الواحد من بعد ما شككنا به أثبتناه بواسطة الاستصحاب. كالحجية مثلا هذا اكتبوا أي ما قلنا من كون الاستصحاب مسألة أصولية أم لا؟ ولحد الآن كنت نتكلم، هل مسألة الاستصحاب من المسائل الأصولية أو ليس من المسائل الأصولية؟ هكذا كنا نتكلم، قلنا بأدلتنا المتقدمة أنها مسألة أصولية. لولا أن المحل كان قابل وفيه شك لما وقع فيه النزاع لكي يقول قائل أنه مسألة أصولية أو ليس مسألة أصولية، ويأتي الآخر فيقول مسألة أصولية لكذا دليل وكذا دليل. واقع مثل ثبوت الشيء نفسه لا يقام عليه دليل، ثبوت عارض وشيء لآخر يقام عليه دليل مثل له. فإذا يقول على ما قلنا من تعريفنا للاستصحاب، وهو أن الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي أثر شرعي، قد تتوجه الشبهة على أن الكلام عن الأحكام، وإذا كان الكلام عن الأحكام الحكم من الأمور الفقهية، فيكون الاستصحاب مسألة فقهية لا أصولية. هذا على تعريفنا، وهو كون الاستصحاب الحكم ببقاء إلى آخر العبارات قد يورث شبهة، فيظن المتعظان على أن المراد من الحكم حكم تكليفي حكم وضعي، فيقول إذا كان حكم الحكم من شأن القواعد الفقهية. واضح المثل؟ لكن هناك قلنا ليس المراد به هذا المعنى من الحكم، يعني الثبوت الإجراء الكذا مثل له. فإذا على مسلكنا لدخول الحكم في التعريف قد يورد شبهة، لكن على المباني الأخرى التي ليس فيها كلمة حكم فلا يأتي هذا النزاع، فيكون الاستصحاب بلا نزاع مسألة أصولية. أقرأ كتابا هذا، يعني هذا أي ما قلنا من النزاع أنه مسألة أصولية أو ليس مسألة أصولية، لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا من كون الاستصحاب هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي أثر شرعي، فلوجود كلمة الحكم قد يقع النزاع في أن الاستصحاب من الأحكام أو القواعد الفقهية. مثل وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء أما إذا قلنا الاستصحاب هو بناء العقلاء على إثبات ما كان، بعد ما في كلمة حكم مثل له، بناء العقلاء هل هو حكم شرعي؟ لا، بناء العقلاء ليس حكم شرعيا. وأما لو كان الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما حلم ثبوته سابقا على ما حلم ثبوته سابقا بالتعبد العقلاء، إذا تلسون مو بالتعبد الشرعي، بالتعبد العقلاء أو، فإذا على هذا لا يجري النزاع بل يكون مسألة أصولية يقينا. أو كان الاستصحاب عبارة عن أطلع على ما تقدم، أو كان الاستصحاب عبارة عن الظن به، أي بما علم دقائه، أي بما علم ثبوته سابقا، وحمثل ثبوته وبقاؤه سابقا، أو الظن به أن في هذا الظن ممن؟ من ملاحظة ثبوته أي شيء سابقا. لماذا نظن؟ أن في هذا الظن من ملاحظة، لماذا نظن بالبقاء؟ لأن الشيء كان ثابتا، والشيء الذي يكون ثابتا الناس يرون ما كان ثابتا وشيء يكون فيه يظنون في بقائه، وقمت أو الظن أو الظن به أن في هذا الظن من ملاحظة ثبوت الشيء سابقا، فلا إشكال على هذين التعريفين، فلا إشكال يعني على هذين التعريفين في كونه أي الاستصحاب مسألة أصولية، لأن بناء العقلاء والظن لا ربط لهما بعمل المكلفين. مثلا إذا التعريف الأول بشبهة حكم، هذا التعريف المتأخرات ما به شبهة حكم، وكيف كان التعريف شلون مسألة أصولية مسألة فقهية، يقول وكيف كان، نحن قلنا أنها مسألة أصولية، واحد ما يتقبل مسألة أصولية فليقول مسألة فقهية. الآن من بعد ما عرفنا الاستصحاب، وعرفنا الاستصحاب له أمر متيقن نشك فيه نستصحبه ما شككنا فيه، هذا معرفنا حكما كان أو موضوع في حكم. الآن نريد أن نرى ما هي شرائط ثبوت الاستصحاب، وإلا لا يكون الشيء من الاستصحاب. وكيف كان؟ فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه أي الاستصحاب. شنو ظهر في تعريف الاستصحاب؟ اعتبار ظهر اعتبار أمرين في مورده، يعني في مورد تطبيق الاستصحاب في كل مكان ينطبق الاستصحاب إذا تحقق هذان الشرطان. أكو شروط أخرى لكن مو أساسية هذين الشرطين يأتي ذكرها ذكر. اعتبار أمرين في مورده أي الاستصحاب ليقع عفواً في مورده أحد الأمرين، الأول كأنه قال الأول القطع بثبوت شيء، الأول شنو؟ القطع بثبوت شيء. وحدة من الأسس التي تحقق موضوع الاستصحاب أن يكون شيء ثابت مقطوع به، القطع بثبوت شيء اكتبوا علما أو علميا. وكلمة القطع تروح إلى العلم، لكن لما أن الشارع نزل العلمية منزلة العلم اعتبر ما ثبت ثابتا ولو في الإمارة ثابتا فيجري فيه الاستصحاب. فلو كان الشيء ثابت في الماضي بواسطة بينة ثم شككنا في ثبوته الآن نقول نستصحبه. لماذا نستصحبه ولا يقينا بالثبوت؟ نقول لأن الشارع نزل ما ثبت بالعلم منزلة العلم، واقع عبارة بينة، بل في مورده القطع بثبوت شيء علما أو علميا، أي هذا الشرط الأول. والشرط الثاني والشك في بقائه، تكون عندنا يقين ثابت وشك لا ولكن ويقين وشك عفوا، والشك في بقائه في بقاء ذلك الشيء المتقدم، يعني شكنا على نفس موضوعنا المتقدم بعبارة ثانية. ولا يكاد يكون الشك في البقاء متحققا، ولا يكاد يكون الشك في البقاء متحققا، في أي ظرف يعقل أن نكون شاكين في بقاء الشيء إلا إذا كان الشيء هو بنفسه. إذا كان زيد ثابت الآن عامر إلى معنى أشك في بقاء، تبدل الموضوع. فإذا الشك يجب أن يرجع الشك إلى موضوعنا بنفسه المتقدم، أما إذا رجع إلى موضوع آخر أو شككنا بثبوت وبقاء أصل موضوعنا الأول لأنه تغير وتبدل، فلا معنى لبث للشك في بقاء الأول والمسك. ولذا قال ولا يكاد يكون الشك في بقائه في بقاء الشيء متحققا إلا مع اتحاد القضية المشكوكة، القضية المشكوكة هي المتأخرة مولولة والمتيقنة. فكل شيء ما شككنا فيه هو بنفسه ما تيقنا ثبوته، بل زين إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقن. الاتحاد في أي شيء؟ في الزمن؟ في المكان؟ لا بحسب الموضوع، يعني الموضوع نفس الموضوع والحكم نفس الحكم. الموضوع كان صلاة والآن شاك أنا في الصلاة، والحكم كان حكم الصلاة وأنا شاك الآن في حكم الصلاة، فأقول الصلاة التي كانت واجبة كصلاة الظهر كصلاة الجمعة مثلا إذا شككت فيها في زمن الغيبة أتصب حكمها، فموضوعي هو الصلاة ومشكوكي هو الصلاة، وحكمي هو الوجوب ومشكوكي هو الوجوب، أتصب ذلك الموضوع بما له من الحكم بحسب الموضوع والمحمول. اكتبوا وإلا لكان من الشك في الحدوث إلى البقاء، وإلا لكان من الشك في الحدوث إلى البقاء. نوين شك في البقاء مجلولة ما كان متيقنا هل هو باق أو لا من أكلام. أما إذا تبدل الموضوع سيشك بعد البقاء، هل حدث موضوع آخر أو ما حدث موضوع آخر، يكون من باب القياس هذا على أنه يمكن أن نسري حكما من موضوع على موضوع آخر واقع عن كلام نوين بالأصحاب وبالأقيس بشكل. هذا أي اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة، هذا أي اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والحكم والمحمول. هذا مما لا غبار عليه. الآن من بعد ما عرفنا الاستصحاب، الهيكل للاستصحاب عرفنا موتلولا، نريد أن نرى أن الاستصحاب يجري مطلقا في الأحكام المشكوكة والموضوعات، أو يجري فقط وين؟ في الموضوعات وأحكامها الجزئية، لا في الأحكام الكليه. كون الاستصحاب جاريا فيما في الموضوعات بما لها من الآثار وبما لها من الأحكام الجزئية، هذا مما لا شك ولا ريب ولا نزاع عند أحد في ذلك. كل من يقول بالاستصحاب يقول أنه حجها هنا. أما أن الاستصحاب هل يجري في الأحكام الفرعية الكلية أم لا يجري، شككنا في حكم وجوب صلاة الجمعة. حكم كلي أم حكم كلي؟ حكم كلي. إذا شكنا في حكم كلي وجوديا كان تحريميا كان أي حكم من الأحكام الخمسة كان، إذا شكنا في حكم كلي هل يجري الاستصحاب أو لا يجري، ها هنا تردد البعض، وإن كان المشهور قديما وحديثا أنه لا مجال للشك والتردد، مثلنا أنه لا مجال للشك والتردد، وإن تردد بعض العاظم في مثل هذا المقام. واضح المسألة؟ الآن شوي نقرأ مسألة اثنين. أقرأ العبارة أول ثم نكتب أول نكتب مثال الكتاب. هذا مما لا غبار فيه، يعني تحقق الاستصحابي بعد ثبوت كون القضية المشكوكة هي القضية المتيقنة السابقة مع اتحاد موضوعها ومحمولها، هذا يعني تحقق حكم الاستصحاب مما لا غبار عليه، يعني مما لا شك فيه، يعني من المسلمات عند كل من قال بحجية الاستصحاب. وين في الموضوعات الخارجية؟ وين في الموضوعات الخارجية؟ زيد كان حيا سقطت الآن في حياته أستصحب حياته، كان عادلا سقطت الآن في عدالته أستصحب عدالته، وهكذا في كل موضوع ذي أثر وحكم شرعي أستصحبه. وطبعا في الموضوعات الخارجية في الجملة اكتبوا المراد حسب الظاهر من كلمة في الجملة. قيد بالجملة للإشارة إلى جريان الاستصحاب في الموضوعات، وإن كان مسلما قيد بالجملة للإشارة إلى أن جريان الاستصحاب في الموضوعات وإن كان مسلما إلا أنه في الموضوعات القارة كزيد وحياته وعدله مما لا شبهة فيه عند أحد، وإن ناقش البعض في الموضوعات غير القارة كالحركة والزمان ويأتي الكلام عنهما. ليش قال في الجملة من المسلمات؟ كل أمر يكون شيء من الثابتات التي لا نزاع فيها يقال ثابت في الجملة، يعني ثابت بنحو القضية الموجبة الجزئية. وشلون كون الاستصحاب في الموضوعات ثابت هذا لا نزاع فيه، وإن كان بعض المصادر محل نزاع. يهو الذي لا نزاع فيه الموضوعات القارة، زي موضوع قارة إذا كانت ترتب عليه أحكام نستصحبها، مثلنا حياة زيد عدالة زيد وامثال هذه الأمور. إذا استصحبنا حياته رتبنا الآثار على زوجته وما تستحقه من النفقة وما شاكلها من باب المثال، إذا رتبنا الآثار على عدالته، عدالة موضوع، إذا رتبنا الآثار على عدالته شنو صار؟ صار سببا لكي نقبل شهادته ولكي نقبل حضوره في الطلاق وان كان واضح عبارة. اما في غير القارة مثل الزمان كاليوم والاسبوع وما شاكله الامور التي تتضرر يعني متفرنة كذا او الحركة الامور سيالة هل يجري فيها الاستصحاب او لا يجري، هناك نزاع. فإذا في الجملة يعني كون الاستصحاب في الموضوعات ولو بنحو القضية الموجبة الجزئية مما لا شك ولا ريب فيه عند أحد. وأما الأحكام الآن ونريد في الأحكام الكلية الفرعية نكتب ثم نطبق أرجوك. المصنف والأعلام لا يريدون أن يترددوا في جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية العامة الكلية، وإن تردد فيه قلنا بعض الأعلام، لكن يريد أن يقول أن المستشكل ها هنا من أي شيء ومن أي جهة نشأت شبهته حتى استشكل في من في جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. فنكتب السبب الذي كان سببا والموجب الذي كان سببا لكي يستشكل بعض الأعلام. يقول المستشكل جريان الاستصحاب في الأحكام مشكل، مو في الموضوعات، في الأحكام مشكل، لأن الشك في الحكم يكون ناشئا من الحكم في الموضوع من حيث طروي تغير على الموضوع لزوال من حيث طروي تغير على الموضوع كزوال تغير الماء المتنجس أو كون زمن الحضور شرطا لصلاة الجمعة، وإلا فالموضوع لو كان باقيا بتمامه وكماله لما كان معنى لطرو الشك على حكمه، لأن الموضوع علة تامة لثبوت الحكم، فإذا كان الموضوع موجودا بتمامه يقينا فلا معنى للشك في حكمه حتى نحتاج إلى الاستصحاب. ولذا يقول هذا المستشكل يشكل جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الفرعية الكلية. وإن كان المستشكل لا يتردد في جريان الاستصحاب في الأحكام الجزئية كما لو شككنا في طهارة شيء بعدما كان طاهرا فإنه يستصحب الطهارة هنا، كما لا يتردد في الاستصحاب في الموضوعات. وبالجملة فإشكالهم بأن الموضوع قد تبدل في الأحكام الكلية فلا يصح الاستصحاب لتبدل الموضوع، أو لأنه يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية أرجو التوجه للموضوع، فيه نحو من الدقة يجب الالتفات إليه. يقول هذا المستشكل: لا شك ولا ريب في جريان الاستصحاب في الموضوعات بما لها من الأحكام، وقد تقدم بيانه، هذا ليس محل النزاع. ثم يأتي المستشكل ويقول: كذلك الأحكام الجزئية، هذا كان طاهر، هذا الشيء كان طاهر، الآن شككت في طهارتي، أستصحب الطهارة، كان نجس، أستصحب النجاسة، كان خمر، أستصحب الخمرية، كان ماء، أستصحب المائية. فإذا في الأحكام للموضوعات، في الأحكام الجزئية الفرعية أيضا إذا كانت ثابتة ثم شك فيها هذا الإنسان أيضا لا يتردد في صحة الاستصحاب. وإن ظلينا في الأحكام الكلية الفرعية العامة، واضح العبارة؟ أرجو التوجه للقاعدة: دائما الاستصحاب يصح إذا أفرز الموضوع، أما إذا شككنا في الموضوع فلا مجال للاستصحاب. تقدم الآن قلنا من شرائط الاستصحاب الوحدة في الموضوع والمحمول، إذا وردت الخدشة على الموضوع فلا مجال لبقاء الحكم، لأن الحكم تابع لمن؟ لموضوعه. إذا ثبت الموضوع يكون علة لمن؟ للحكم. الحكم يدور مدار الموضوع، أما إذا خدش في الموضوع فلا مجال لقائل أن يقول أن الحكم باقي أو ليس بباقي، يقينا لا يكون باقي. شيخنا هنا من هذا الباب الموضوع تبدل، هذا المستشكل يقول بل الموضوع تبدل. أنت حينما شككت مثل الاستصحاب تجري موجل له، تريد أن تجري الاستصحاب في المقام، في أي ظرف يجري الاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق، يقين سابق ويقين لاحق، مجال للاستصحاب؟ ماكو مجال للاستصحاب، فإن وين موطن الاستصحاب؟ شك لاحق على يقين سابق، مثل له. فإذا لولا أنك طرأ عليك الشك اللاحق لما كان معنى للإصحاح. لماذا طرأ عليك الشك اللاحق؟ نسألك تقول لأن الحكم كان ثابت للماء المتغير بالنجاسة. الحكم هنا كان الماء المتغير بالنجاسة نجس. مهلح هذا كان. الآن أنت شككت. لماذا شككت؟ لأن الماء المتغير بالنجاسة زال تغيره. زال تغيره. شككت من بعد ما صار نجسا لتغيره زوال التغير بدله موضوعا أم لا؟ ولذا شككت أنت فقلت إن شاء الله ما تبدل موضوعه فأستصحب الموضوع. أستصحب حكم الموضوع. موكلنا أنت حينما قلت الماء المتغير هذا موضوعك. الماء المتغير بنا النجاسة أسا بأحد أوصافه الثلاثة تغير. موكلنا هذا كان موضوعك. فالحكم جاء على من؟ على هكذا موضوع الماء المتغير بالنجاسة نجس محكوم بنا بالنجاسة. موكلنا الآن أنت لما زال التغير لكن مزال التغير بإضافة كر لأن النجس إذا أضيف عليه كر يكون طاهرا مهجي أو التحق بالجاري أو امتاز لا مهجي كيفية تغير بنفسه. الآن من بعد ما تغير بنفسه التغير له رجع على حالته الأولى. الأوصاف أوصاف النجس الثلاثة ذهبت منه. الآن رجع إلى من؟ رجع إلى حالته السابقة. حينما رجع إلى حالته السابقة أصبح ماء طلقا طاهرا أم لا؟ أم أن الحكم وهو النجاسة كما كان سببا لحدوث الحكم وهي النجاسة تكون سببا لبقاء الحكم التغير حتى ولو كان علة لثبوت النجاسة. التغير بأوصاف النجاسة ولو كان سببا للحدوث لكنه سبب أيضا للبقاء. مثل له إذا كان سبب للبقاء أيضا فأنت تريد أن تستصحب موضوعك. ما هو الماء المتغير؟ موضوعك مركب. موضوعك هذا المستشكل هكذا يقول موضوعك مركب ماء بإضافة تغير. تغير ذهب. موضوعك صار مشكوك هو باقي أو ليس بباقي. إذا شككت في أصل موضوعك تستصحب ما تستصحب. فكيف تستصحب الأحكام والحال أن الأحكام قد إذا لم يتغير في موضوعها شيء فلا مجال للاستصحاب. فأنت من يقين إلى يقين وقال مثلا متى تشك لو قرأ هكذا شيء وهو مثل من زوال التغير بنفسه للماء أستصحب أو لا أستصحب؟ أنت موضوع كان مركبا وما بيدك الآن الماء المجرد فكيف تستصحب حكما على موضوع تبدل؟ وقال مثلا هذه الشبه الرجيج لكن هذه الشبه. نضرب مثال ثاني. كانت صلاة الجمعة واجبة في زمن حضور المعصومين عليهم السلام. كانت واجبة لم يتردد وتردد في وجودها. وكلا اغتصبت من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله بيد الظالمين لكن حكم آخر. لكن واجبة بلا شك ولا ريب. الآن نقول كانت واجبة في زمن المعصومين نستصحب وجوبها. أي إشكال في ذلك؟ يقول هذا المستشكل لو كنت لم تتردد ولم تشك في بقاء موضوعك لما كنت شاكا ومتيقنا. فلا يكون الاستصحاب موطنا ومحلا لعملك. فإذا أنت شككت بمن شككت؟ مو بالحكم. شككت بالموضوع. لماذا شككت بالموضوع؟ كان الصلاة في زمن حضور المعصومين واجبة. الآن زمن الحضور تبدل إلى زمن الغيبة. مثلنا فإذا الزمن تبدل من حضور إلى غيبة. تقول ولو كان تبدل الزمن من حضور إلى غيره أتصحب وجوب الصلاة؟ نقول لك هذا موضوع كان مركبا من زمن من صلاة واجبة من صلاة لزمن غير واجبة. الآن موضوع تبدل، وإذا تبدل الموضوع فكيف تستصحب؟ والحال الحكم يتبع الموضوع أينما ذهب ثبوتا وصلبا. واضح المثل؟ نقرأ تطبيقا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.